نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل المباحث في علم أصول الفقه، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكلام عن المصدر الرابع من مصادر التشريع، وهو القياس. القياس القياس لغة التقدير، ويطلق أيضا على المساواة، فيقال لا يقاس فلان بفلان. القياس لغة التقدير، ويطلق أيضا على المساواة، يقال لا يقاس فلان بفلان، أي لا يساويه. وفي الاصطلاح حمل فرع على أصل في حكم، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، حمل أصل، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، بجامع بينهما، بجامع بينهما. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. تعريف آخر: إلحاق الفرع بالأصل، إلحاق الفرع بالأصل. تعريف ثاني وثالث: إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة، إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. تعريف آخر: تسوية فرع بأصل في حكم، تسوية فرع بأصل في حكم. لعلة جامعة بينهما. تعريف آخر: إلحاق واقعة لا نص فيها، إلحاق واقعة لا نص فيها على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم، لتساوي الواقعتين في علة الحكم. تاني: إلحاق واقعة لا نص فيها على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم. وعليه فللقياس أربعة أركان، لا يتحقق القياس إلا بوجودها مجتمعة. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه الذي ورد النص على حكمه، الذي ورد النص على حكمه، والمعني بالنص الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، والمعني بالنص الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه، وهو الذي ورد في حكمه النص، والمعني بالنص، والمعني بالنص الكتاب أو السنة أو الإجماع. يعني إيه؟ لو أن حكما ثبت في مسألة بقياس، لا يجوز أن نجعل هذا الذي ثبت حكمه بالقياس أصلا نقيس عليه. وضحت؟ وهيأتي بالتفصيل إن شاء الله. الركن الثالث الثاني، حاضر، الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل، وهو المراد إلحاقه بالأصل الذي لم يرد فيه حكم، والمراد إلحاقه بالأصل الذي لم يرد فيه حكم. بعد ذلك الركن الثالث حكم الأصل، حكم الأصل وهو الوصف المقصود، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه، حمل الفرع عليه. الركن الرابع الوصف الجامع، الوصف الجامع وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. وهي العلة الجامعة بين الأصل والفرع الذي ثبت بسببها الحكم للأصل، الذي ثبت بسببها الحكم للأصل. هو المراد إلحاقه بالأصل. أيوة، ما الأصل اللي نقص عليه محل إيه؟ أيوة، الفرع هو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه. بعد ذلك الأدلة الشرعية على مشروعية القياس وكونه دليلا شرعيا ومصدرا يستدل به. الدليل الأول، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أمر المؤمنين إن تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول ورده يعني إرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما ورده إرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليها أو إنه رد إليها ولا شك أن إلحاق نعم ده كلام الشيخ العثيمين يا أخوانا في الأصول من شرح الأصول ولا شك ولا من أول فين نعم إليهما اللي هو الكتاب والسنة أين إليهما ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص تاني ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه ولا شك كله مرتبط ببعضه أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه الدليل الثاني قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل استدل على ما أنكره منكر البعث بالقياس فإن الله عز وجل قاس إعادة المخلوقات بعد فنائه. إن الله عز وجل قاس إعادة المخلوقات بعد فنائه على بدء خلقها وإنشائها. أن الله عز وجل قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة لإقناع الجاحدين. بأن من قدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة قادر على أن يعيده من الأول تاني لإقناع الجاحدين. بأن من قدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة قادر على أن يعيده، بل هذا أهون عليه. ومثلها قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. ومثلها قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الدليل الثالث قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، إلى قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجه الاستدلال قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فقيسوا أنفسكم بهم، لأنكم أناس مثلهم. فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. ومثله قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الدليل الرابع قال العثيمين: كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس. كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس. الأدلة من السنة على ثبوت القياس. صح. الأدلة من السنة على القياس. بوب البخاري في صحيحه فقال: باب من شبه أصلا معلوما، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. وأورد النسائي هذه الترجمة بلفظ فقال: وقد أورد النسائي هذه الترجمة بلفظ فقال: من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم. وقد بين الله حكمهما ليفهم السائل. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم. وقد بين الله حكمهما ليفهم السائل. ثم روى البخاري حديث أبي هريرة وفيه: أن أعرابيا، افتح قوس، هو ضمضم ابن قتادة، ضمضم ابن قتادة، وامرأته من بني عجل، ضمضم ابن قتادة وامرأته من بني عجل، في القوس، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. هل لك من إبل؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فما ألوانها؟ فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورق، وهو الذي اختلطت حمرته برماد. فقال: نعم. فقال النبي: نعم، حمرته برماد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى ترى ذلك جاءه؟ فأنى ترى ذلك جاءه؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرق نزعه، عرق نزعها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولعل هذا عرق نزعه. ولعل هذا عرق نزعه. قال أبو هريرة: ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال الشافعي رحمة الله عليه، شو بقى فهم العلماء للنصوص عمل ازاي؟ شيء عجيب والله. قال الشافعي: ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته ولكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف، فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض. فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض، وده إن شاء الله هيجينا بالتفصيل المستفيض في أسباب النزول بإذن الله. طيب، قال الإمام الخطابي: هذا أصل في القياس وصحته، انتهى كلام الخطابي. وفي الحديث ضرب المثل وتشبيه المجهول بالمعلوم، تقريبا لفهم السائل. قوله لعله نزعه عرق، نعم، هذا كله من كلام الحافظ ابن حجر. قوله لعله نزعه عرق، العرق الأصل من النسب. شبهه بعرق الشجرة، ومنه فلان عريق النسب. الحمد لله. وفي الحديث دليل أن التعريض إن كان على سبيل السؤال لا حد فيه. ومن الأدلة أيضا على ثبوت القياس ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي نذرت أن تحد فماتت قبل أن تحد، أفأحد عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا، قال فاقضوا فإن الله أحق بالوفاء. ملحوظة، لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، والمعني بذلك في أصل مشروعيتها. أما في شروطها وأركانها فنعم، أما في شروطها وأركانها فنعم. مثال ذلك، هذه غير هذه، هذه مات نظرت ثم ماتت، أما هذه كان رجلا كبيرا لا يثبت على الراحلة، هذه غير هذه. لا قياس في العبادات أي في أصل مشروعيتها، أما في شروطها وأركانها فنعم. ودي مهمة جدا، يعني في أصل العبادات ما ينفعش نقيس، في أصل العمل نفسه. يعني نقول إيه؟ كما أن الحج يجوز عن الميت قياسا عليه الصلاة، قياسا عليه قراءة القرآن، لا ما ينفعش، ولكن نقول من شروط صحة الصلاة صلاة الظهر استقبال القبلة، كذلك من شروط صحة صلاة النافلة استقبال القبلة. وضحت؟ يبقى في فرق بين أصل المشروعية وفرق بين الشروط والإيه والأركان، واضحة؟ مثال ذلك، إذا احتجبت الشمس لوجود سحاب كثيف، لوجود سحاب كثيف، فلا يشرع حينئذ صلاة الكسوف قياسا على احتجاب الشمس لوجود القمر بينها وبين الأرض. واضحة؟ تاني، الملحوظة ذات مهمة جدا يا أخوانا. فمثلا إذا احتجبت الشمس لوجود سحاب كثيف فلا يشرع، لا قياس في العبادات، نعني في أصل مشروعيته، أما في شروطها وأركانها فنعم. مثال ذلك، احتجبت الشمس لوجود سحاب كثيف فلا يشرع حينئذ صلاة الكسوف قياسا على احتجاب الشمس لوجود القمر بينها وبين الأرض. واضحة؟ صلاة الكسوف الشمس ايه؟ احتجبت كلها او جزء منه، القمر كان بينها وبين الأرض فحجبه، يبقى استترت نصلي الكسوف. طيب احتجبت الشمس بالسحاب، ما ينفعش، لان العلة مش ان الشمس احتجبت، امال العلة ايه؟ عبادة، ما نعرفش علتها ايه، وإلا كل من حط عليه شمسية يصلي كسوف، واخد بالك انت ازاي؟ طيب وكذلك لا، مثال على القدر احنا، وكذلك نقض الوضوء من اكل لحم الابل عند من قال به، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل عند من قال به، لا يقاس عليه أكل لحم النعامة بحجة أنها تشبه الإبل معي، لأن الأمر تعبدي محض. ومن الأدلة أيضا على مشروعية القياس ما ثبت عن عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري. حد برد عليه ماشي الراجل لما يكبر كده مش رد عليه. الساعة 2:10 قال عمر ومن الأدلة أيضا على ثبوت القياس ما ثبت عن عمر بن الخطاب في خطابه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري. قال عمر: ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك، ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور. تاني كلام عمر لأبي موسى الأشعري. الخطاب ده أخوانا شرحه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في مجلد كامل بعنوان شرح خطاب عمر. ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله مبحث القياس في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا دقائق إن شاء الله، ونستأنف دروسنا.